الحمد لله، الحمد لله الكريم الوهاب، جعل الصيام جنةً من العذاب، وأضافه إليه وجعل ثوابه لديه بغير حساب، وفضل شهر رمضان على غيره من الشهور فأنزل فيه خير كتاب، وخص فيه هذه الأمة بمزيد التكريم والثواب، ومنحهم ما لا يحصى من فيض النوال وصعود الأعمال ورفع الكلام المستطاب وقبول الدعاء المستجاب. أحمد ربي حمد من تاب إليه وأناب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالحكمة وفصل الخطاب، فصلى الله وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فتدثروا بلباس التقوى أيها المؤمنون، فتدثروا بلباس التقوى أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا باغي الخير والإحسان، يا باغي الخير والإحسان، قد أظلك شهر الصيام الذي هو ركن من أركان الدين وشعبة من شعب الإيمان، فشهره الذي أنزل فيه القرآن الكريم من أفضل الشهور وزمنه من أشرف الأزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان، أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم فيه صياما تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه أحمد والنسائي. فشهر رمضان للمتقين، فشهر رمضان للمتقين، أيام صوم وصلاة وصلة وزكاة وبر ومواساة وإقبال على تلاوة كتاب الله وإقبال على طاعته ورضاه. فهنيئا لك، فهنيئا لك إذا تعرضت في هذا الشهر الكريم لخير الرب العميم. فالخير مدرار في النهار وفي الأسحار. ففي نهار رمضان معشر الإخوة الأحباب، دعاؤكم مستجاب بإذن العزيز الوهاب. فقد أخرج أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ولا تنسوا معشر الإخوة الأخيار أن تتعرضوا في أسحار رمضان لنفحات العزيز الغفار، فادعوا الله وأكثروا من الاستغفار. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. واجعلوا أيديكم في رمضان منوحة، واعلموا أن أبواب الجنة للمتصدقين مفتوحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. أخرجه البخاري ومسلم. وهنيئا لمن وفقه الله تعالى لعمرة في هذا الشهر، وهنيئا لمن وفقه الله تعالى في عمرة في هذا الشهر، فإن فضلها يعدل حجة العمر. فاسمع لهذا الحديث الشريف وعي: إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وطوبى لعبد آمن بربه واحتسب الأجر، ووفق في عشر رمضان الأخير لقيام ليلة القدر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم. ويا سعادة عبد نظر الله تعالى إليه وهو راكع وساجد، قانت لربه عاكف في المساجد، متأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم خير عابد. فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. فطوبى لمن عرف حق ربه الذي خلقه فسواه، فما أسعده حينئذ بقول خالقه وبارئه ومولاه: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. جعلني الله وإياكم ممن تاب في هذا الشهر وأناب واستغفر ربه فغفر له ومن عليه بعتق الرقاب. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة من النار، وفضل شهر رمضان بما حباه من الخصائص والآثار. أحمد ربي حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على ما أولاه من الخيرات الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأبرار وأزواجه الأطهار وأصحابه الأخيار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، صلاةً وسلامًا متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس في السر والعلن، وحافظوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. واعلموا أنكم ستقبلون على شهر قد فرض الله عليكم فيه الصيام، وتكفل لكم بمضاعفة أجور التلاوة والصدقة والقيام، فاغتنموا رحمكم الله أوقاته الغالية، وتداركوا بالتوبة والأوبة ما فرطتم في جنب الله في الأيام الخالية. فيا من يرجو في شهر رمضان القبول والإجابة، فيا من يرجو في شهر رمضان القبول والإجابة، هل أنت مشمر لقراه بالتوبة والإنابة؟ وهل ستبذل في ضيافته مقدورك من الأعمال المستطابة؟ وهل ستمسك في أيامه ولياليه عن الزور والفجور الذي يحبط ثوابه؟ وهل علمت أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه؟ واعلموا أن الله قد أمركم في محكم التنزيل في أصدق حديث وأقوى مقيل بالصلاة والتسليم على النبي الكريم، فقال إعلاء لقدر نبيه وتعظيما وإرشادا لكم وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن آل نبيك وأزواجه الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا اللهم شهر رمضان، وبلغنا اللهم شهر رمضان، وبلغنا اللهم شهر رمضان، وأعنا اللهم فيه على الصيام والقيام، وأعنا اللهم فيه على الصيام والقيام، واجعلنا اللهم ممن أقبل على تلاوة كتابك العزيز، وممن بسط يده بالإنفاق في الليل والنهار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكبروه تكبيرا، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.